السلام عليكم. في قضية الآن حاصلة ترند وعاملة ضجة في العراق. اتكلم عن دكتورة طبيبة نفسية اسمها دكتورة بان زياد، من أهل البصرة، وهذه تعمل في مستشفى حكومي وتسكن في منطقة الجمعيات. المهم الدكتورة بان فتاة عمرها 34 سنة، نشيطة ومحترمة وسمعتها طيبة والكل يمدحها، يعني زملائها في العمل في المستشفى وغيرها. هذه الدكتورة بان عندها خوات اثنين أصغر منها وأخ واحد، وهي الكبيرة، وأمها وأبوها مسافرين رايحين لتركيا، والكلام هذا قبل 10 أيام. ذاك اليوم تم إسعاف جثة فتاة للمستشفى، يعني في محاولة لإسعافها، لكن الطاقم الطبي لما استقبل الحالة تبين لأن الفتاة هذه مفارقة الحياة، لا وصار لها مدة كذلك. منو هالفتاة هذه؟ اللي هي الدكتورة بان، واللي أسعفها قال إنها انتحرت في البيت. يوم عرفوا إن هذه دكتورة ودكتورة نفسية ومعروفة ومنتحرة، الطاقم الطبي والأعمى اللي ما يفقه شيء انتبه على وجود أشياء غريبة في الجثة، وجود جرحين قطعين بشكل عميق جدا في كلا اليدين بالمعصم، جرح قطعي طولي يعني تقريبا 9 أو 10 سنتي، حتى أن العظم مبين في الإيد اليمنى والإيد اليسرى، وفي أثر حبل أو شيء تم يعني استخدامه في الشنق، لأن الموضوع اللي عرفوه الطاقم الطبي من اللي أسعف البنت هذه قال إن البنت يعني انتحرت وشنقت نفسها. استغربوا، في أحد ينتحر يشنق نفسه وقبل لا يشنق نفسه يقوم يجرح إيدينه يعني الثنتين، يعني إذا قدر مثلا إنه يسبب جرح عميق في الساعد الأيمن، شلون جته القوة والجرأة إنه يجرح الإيد الثانية وبعد ذلك يقوم يشنق نفسه بالحبل؟ الموضوع ما دخل عقل الطاقم الطبي وبلغوا السلطات الأمنية، لكن الغريب إنه تم إقفال القضية وإحالة الجثة وخلاص إنه انتحار، والموضوع تسكر على هالوضع هذا. واحد من الطاقم الطبي اللي ما عجب الوضع أنه تم طمطمة على الموضوع صور الجثة وانتشرت الصور. يوم الناس شافت هالصور صارت ضجة، ليش ما تم التحقيق؟ ليش تدعون أن هذا انتحار وهذا واضح أن الموضوع جريمة قتل؟ وصاروا يطلعون بعض المعلومات الغريبة عن وضع الصحي لشقيق الدكتورة، وأنه ممكن هو يكون وراءها أو أنه يكون في شخص آخر، وبعدين مستحيل إنسان يقدم على الانتحار بأنه يقطع إيدينا الثنتين وبعدين يتجرأ أنه يروح يشنق نفسه بحبل. الموضوع لا يعني ما دخل عقل الناس كلها، والكل يطالب بالتحقيق. وبسبة الضغوطات السلطات ألقت القبض على شقيق الدكتورة للتحقيق. طبعا والدة ووالد الدكتورة اللي رجعوا من تركيا بعد ما سمعوا بالحدث أطلعوا في لقاء يبررون موقف ولدهم. الغريبة ما طالبوا يعني بالكشف والتأكد من صحة سبب الوفاة وأنها فعلا انتحرت أو أنه يكون شخص قتلها أو دفعها للانتحار، يعني الموضوع كأنه في شخصية مجهولة تم التغطية عليها. طبعا احنا ما نأول ولا نتهم أحد، لكن ننتظر التحقيقات وين راح توصل. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة راح تعجبكم. هذه كذلك مسوية ضجة وترند في إيران هالأيام هذه. قصة صراحة والله العظيم واحد يعني شر البلية ما يضحك. هذه في امرأة اسمها كلثوم، كلثوم أكبري، وهذه المرأة من قرية ملك أباد في مازندران. كلثوم أو يطلقون عليها أم كلثوم، هي كلثوم من مواليد عام 1946، يعني الآن مرة كبيرة. هذه الله يسلمكم في عام 1980 توفى زوجها، زوجها أبو عيالها، وكانت يعني شباب، يعني يمكن تقريبا بال34، وعندها مسؤولية وعيال وما حد يصرف عليها، فكانت ما تمانع انها تتزوج اي شخص بمقابل انه يعني يعيش ويعيش عيالها. وفعلا تزوجت رجل ثاني غير زوجها، جلس معها اول سنة ثاني سنة وتوفى. هو رجل كبير سن وكان تعبان، وهذا بعد ما توفى زوجته وعياله كبار، وكان يدور على مرأة بنت حلال يعني يعيش معها آخر عمره وكذا، وهي كانت موافقة في سبيل أنه يصرف عليها وتبي الستر. توفى هذا الله يرحمه، لكن هي كذلك لا زالت في نفس الوضع، تحتاج اللي يصرف عليها. أول شخص عرض عليها وافقت، هذا الثاني من بعد أبو العيال، تزوجت الثاني، أجلست معها سنة سنتين ثلاث وتوفى. تزوجت الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والهداش والاثنعش. تخيل، هذا يموت تزوج اللي بعده، حظها كذي. وهي أساسا لأن كبرت بالعمر، فإذا تبي تتزوج واحد وخصوصا عندها عيال، يعني إذا بتتزوج واحد ما راح تتزوج واحد شباب صغير وأول مرة يتزوج، أكيد واحد متزوج وعياله كبار أو إنه ما تزوج وبعدين في سن متأخر يعني أقدم على هالخطوة، فهي ما عندها مانع يكون حتى لو كبير سن، حتى لو كان مريض ويحتاج إلى رعاية، أهم شيء يعيشها ويعيش عيالها. فشيء طبيعي أنه يتوفى، يعني شو تسوي بعدين مسكينة، تتزوج اللي بعده واللي بعده، هذا حظها. أخذ عندك هالصدمة هذه. آخر أزواجها اللي في أواخر التسعينات كانوا يملكون، يعني لما كان يتوفى تورث منه قطعتين أرض، بيت، عنده رصيد في البنك، عنده سيارات، عنده كذا، يعني صارت تستفيد من الورث. أو يجي عام 2001 وتتزوج واحد غني، لكن هذا الشخص رغم أنها طبعا كلثوم هذه كانت مثل الملاك، حبوبة وخلوقة، وإذا تزوجت واحد كبير سنه أو مريض تعتني فيه ما تقصر أبدا، لكن الله ياخذ أمانته ويروح، تضطر أن تتزوج. ب2001 تزوجت واحد غني جدا، رجل كبير سن وعياله كل واحد في مدينة وعنده محلات وعنده خير وعنده بلاوي، وزوجته طبعا متوفية، وكان يبي واحدة دارية. تزوج كلثوم وما قصر معها، لكن فجأة طلقها، هو الوحيد اللي انفصل عنها، طلقها قال ما بيها. شو السالفة؟ والله ما بيها خلاص. هذا كان في 2001، من بعده تزوجت، اللي بعده واللي بعده واللي بعده إلى عام 2023، قبل سنتين بالضبط حصلت الكارثة. تزوجت واحد اسمه عزيز الله بابائي، وهذا رجل كذلك. هي طبعا لما يتقدم لها تبحث في حالته انه يكون كبير، واكيد انه دبل عمرها، وحتى لو مريض ما عندها مانع، اهم شيء انه يكون عنده بيت على الاقل يقدر يصرف، يقدر كذا، وانه يعيش معها وهي داري، يعني ما تبي يكون هو معها عياله ولا بناته ولا لا لا، يكون وحيد. فهذا عزيز الله بابائي عياله ما شاء الله عندهم وظائف ومستواهم الاجتماعي جدا ممتاز، وكل واحد في مدينة. تزوجته، لكن عزيز بدأ يمرض في الفترة الأخيرة، وصارت هي توديه المستشفى وتراجع، توديه للمستوصف وتراجع، وتوديه للطبيب وتراجع، وتسوي له أشعة وتحاليل، وتاخذ له الأدوية وتشيل وتحط، ما قصرت فيه. آخر مرة وصلت حالته الصحية إلى خلاص كأنه بفارق الحياة، قامت واتصلت على واحد من عياله، وهذا كان معلم في أحد المدارس البعيدة، طبعا قالت له تعال ترى أبوك يعني حالته جدا سيئة، ممكن يموت كذا، أشوفه على الأقل. فجأة قال لي ايش يعني الحالة هذه، هل راجعت المستشفى؟ قالت إيه نعم. تبي نروح مرة ثانية؟ نروح. وياخذونه مع الولد ويودونه المستشفى، سووا له الإجراءات وكذا، أعطوه أدوية ورجعوه مرة ثانية للبيت. فهذا الولد كان جالس في الصالة بعد ما رجع أبوه من المستشفى مع زوجة أبوه، وجالس في الصالة في الاستقبال، وهي غطت زوجها اللي هو عزيز اللي هو تعبان هذا الشايب، غطته ورتبته وكذا. فجأة حست عليه إنه ما يتحرك وكذا، ولا إنه مفارق الحياة، صارت تصرخ وتبكي. دخل الولد وشاف أبوه إنه توفى الله يرحمه، وهذا يومه. المهم تجمعوا العيال، عيال من عزيز الله بابائي، تجمعوا وخذوا جثة أبوهم وغسلوه ودفنوه وسووا عزاء. السالفة وين؟ السالفة في العزاء. راح تنصدم من الصدف الغريبة بهالدنيا. أثناء العزاء اتصلت وحدة من أقارب عزيز الله بابائي المتوفي الشايب، من أقاربه، ساكنة في مدينة ثانية، ولأنها ما هي قادرة يعني تحضر للعزاء، اتصلت تعزي عيال الشايب، كلمت الكبير اللي هو هذا المعلم، قالت لعظم الله أجركم والله يرحمه وكذا، وسألته هو آخر أيامه وين كان عايش؟ عندك أنت في البيت؟ قال لا، كان متزوج من امرأة فاضلة اسمها كلثوم أكبري، اللي في من قرية ملك أباد وكذا. صار يشرح أن هذه زوجة أبوه وكذا، وتصرخ هالمرة هذه اللي وياه بالتليفون، قالت إيش قاعد تقول أنت؟ قال إيش فيك ليش؟ قالت له زوجة أبوك هذه كلثوم أكبري؟ متأكد؟ قال لها إيه نعم، اللي من قرية أباء. قال لي نعم، ليش فيك؟ قالت له تدري إن هذه كلثوم أكبري كانت زوجة أبوي في عام 2001 وأبوي طلقها؟ قال جد؟ قالت له إيه نعم. قال زين، وشنو الغريب في الموضوع يعني؟ قالت له انت تدري ابوي ليش طلقها؟ لان شك بان حطت له يوم الايام شيء في العصير، وحتى انتبه ان في ماده يعني يعني أثناء ذوبانها داخل العصير، هي اللي وضعتها بإيدها. ومن يومها أبوي خلاص حس بأن هذه ما هي مرة مضبوطة وطلقها. قال لها يعني ترى هذا ما هو وقت الكلام هذا، يعني أنا ما نعرف إيش قاعد تقولين. قالت لا لا لا، دام الموضوع أنا جايتك لايتك. وهذيك فعلا وتجيهم آخر يوم عزة، وشافت كلثوم وقالت نعم هذه اللي كانت متزوجة أبوي في عام 2001، وترى أبوي كان متأكد أنها حطت له السم في العصير وطلقها، وكان يبي يشتكي عليها لكن إحنا ما كنا نبي الفضايح والمشاكل وطردناها. أبوك شلون توفى؟ قال إيش تقصدين؟ قالت أقصد اللي أنت فهمته. أبوك شلون توفى؟ قال فجأة يعني تدهورت حالته الصحية، ودينا المستشفى وما عرفوا شنو السبب بالضبط. مرات يرتفع عنده السكر، مرات ينزل بشكل رهيب، مرات يرتفع عنده الضغط، مرات ينزل بشكل رهيب، مرات تخربط عنده دقات القلب، مرات ما احنا عارفين بالضبط شنو العلة، شنو الشيء اللي يتسبب كل هاللخبطة في جسد. قالت له بس هذه كلثوم وراء هالموضوع هذا، وتبي أصدمك؟ قال لها شنو بعد؟ قالت تدري أن كلثوم هذه متزوجة 11 واحد قبل أبوك، أبوك رقم 12، من بينهم والدي اللي طلقها، الباقي كلهم ماتوا. ليش؟ قال كلهم ماتوا يعني يمكن عشان كبار سن ومرضى ولا. قالت من قالك ان الكبير السن لازم يموت قبل الشباب؟ ياما شباب ماتوا قبل كبار السن. اصلا يعني اكثر ناس عرضة للوفاة اللي هم الشباب المتهورين في الشوارع والتعاطي والخرابيط، الشباب هم اللي اكثر ناس محافظين على امانهم. لا هذا مو صحيح، هذه كل ما تتزوج أحد يموت. هي بس قالت لها السالفة وتشتغل عنده شلون، وفعلا وكلامها صحيح، اتصل على أخوان، اتصل على عمام، عائلة بابائي كلها عذرت وشرح لهم الوضع بالكامل. وفعلا راحوا عائلة بابائي ووكلوا محامي ورفعوا قضية بأنهم مشتبهين بأن وفاة والدهم وفاة غير طبيعية وفي شبهة جنائية، ويتهمون زوجة أبوهم اللي هي كلثوم. في البداية المحكمة أو النائب العام عندهم ما قبل يتم اتهام زوجة الأب، دائما هذه تحصل في المشاكل العائلية أن العيال يكرهون زوجة أبوهم ممكن لكن لما بعد ما شيكوا فعلا هذه متزوجة أكثر من 12 شخص، 10 أو 11 منهم متوفين، بس واحد اللي نجى لما طلقها لا. قال الموضوع شوي هذا شوي غريب، وبحثوا ولا هذه صارت تورث، كل واحد يموت تورث منه، طبعا الأزواج الأخيرين يعني. ففعلا تم القبض على كلثوم وبدأ التحقيق معاها أو تعترف. في البداية كانت يعني تمثل أنها يعني مظلومة وحرام عليك وانا ما قصرت وانا، لكن لما ضغطوا عليها في التحقيق او تعترف بجميع التفاصيل، استخرجوا جثة عزيز بابائي. ليش؟ لانش قالت لهم، قالت انا كل زوج كنت اعطيه ادوية خاصة بالسكر والضغط والأمور أو المشاكل الجنسية أخلطهم مع بعض، لكن ما أعطيه دفعة واحدة علشان ما حد يشك، أعطيه منها كمية في عصير ولا في أكل، التلخبط عنده الحالة أو صحته أوديه للمستشفى بنفسي، ولا وأجلس معاه ويعني ما أقصر أبداً، أول ما يرجع البيت أعطيه كمية ثانية وأوديه للمستشفى. أنا ما أبي يموت على طول علشان لا يشتبهون ولا يشيكون ولا بكرة يشرحون الجثة، لا لا لا. فصار شو تسوي؟ تعطيه كمية من الأدوية، يروح المستشفى يعالجونه يحطوا له دربات وحاطة، لما يستقر وضعه ترجع البيت تعطيه مرة ثانية أدوية وتوديه اليوم اللي بعده واللي بعده. يتعذب يتعذب هالشايب لين تعطيه الجرعة النهائية. متى؟ لما يرجع من المستشفى، علشان إذا توفى يقول هذا مسكين مريض أصلا كذا مرة يروح المستشفى وعنده حالة كذا وحالة، فما أحد راح يشتبه فيه إلا حالة واحدة. منو؟ عزيز الله بابائي. هذا عزيز الله بابائي عطيته أدوية عطيته أدوية وطاح مريضه لكن ما هو راضي يموت، يعني تودي المستشفى يعالجونه يرجع تعطيه أدوية يودونه المستشفى يرجع يتعطي أدوية لين جاء أولده وهم خذاه المستشفى وراح وكذا ورجع البيت وعطيته أدوية ما هو راضي يموت. سوت راح جابت منشفة أو فوطة احنا نسميها وحط فيها مبللة، ولما أولده هذا المعلم جلس في صالة استقبال علشان ما تبي الولد يمشي، تبيه يشوف أبوه وهو ميت ويتأكد، قال صح أنا فعلا توني جايب من المستشفى والوالد كان تعبان، فتبي تنهي حياته الحين علشان يكون هو شاهد على أنه فعلا وديناه المستشفى وضع الصحي تعبان. قامت وكتمت أنفاس الشايب لين فارق الحياة، بدأت الصاروخ. دخل ولد وشاف أبوه ميت واستغرب أنه شون، يعني بعدين استغرب أنه شون تتهمون هالمرأة هذه، أصلا كانت معاي المسكينة وديناها المستشفى ورجعنا وأنا شفت والدي يعني بنفسي بعيوني وتنهار حالته الصحية، متى هي يعني ضررته متى؟ فما كان يدري بهالحقار اللي كانت تمشي فيها كلثوم. المهم أكم بالطويلة، القضية باتهام كلثوم أكبري بقتل 11 زوج، الرقم 12 اللي هو فلت اللي طلقها. بدأت المحاكمة في بداية عام، يعني في أواخر 23 بداية 24، لكن ليش طلعت الآن ترند هاليومين هذول؟ لأن تم محاكمتها وحكم عليها بالإعدام. لكن أخذوا عندكم هالصدمة الأخيرة، قبل لا ينطقون بالحكم ويجيهم واحد سيد شيخ دين، يعني سيد قال أنا عندي معلومات وأبي أدلي فيها قبل لا يعني يتم يعني انتهاء المحاكمة. قال أنا تفضل. قال أنا سيد ومأذون شرعي يعني، وبعد انتشار صورة كلثوم أكبري وأنا أصلا من أهل هالمدينة اللي تعيش فيها هي نفسها، لما شفت صورتها أنا كنت متأكد أن هالمرة هذا مر علي يعني مو أقل من 3-4 مرات. قالوا له طيب إيش تقصد يعني؟ قال أقصد أن أنا كنت أعقد لها اللي هو الزواج المؤقت أو الزواج المتعة. قال يعني أنت متأكد؟ قال لي نعم أنا متأكد أعرفها هذه المرة، يمكن جتني 3-4 مرات وأنتم عارفين هناك عندهم قانوني وشرعي اللي هو زواج المتعة. أنا أعرف هذه المرأة وأنا متأكد أني زوجتها يمكن 3-4 مرات. يوم سألوها ردوا يحققوا معاها من جديد على هالموضوع هذا، لأن هذا موضوع خطير على فكرة. ليش؟ هم المثبت عندهم أنها كانت متزوجة 12 واحد، 11 ماتوا واحد نجا، هذا اللي يعرفونه. لكن في الزواج المتعة ما هو مقيد رسمي. لما سألوها وتنزل راسها قالوا لها كم واحد زوجتي متعة أو مؤقت؟ قالت 19 واحد. قالوا لها وهذول وين؟ قالت الحقوا اللي وياهم. اهلا وسهلا. شلون يعني؟ يعني هال 19 واحد اللي تزوجتهم متعه هم قضت عليهم. اهم شيء تتزوج واحد عنده فلوس تقضي عليه ويروحون يدفنونه، لان هذا مو مقيد. وكل ما ودوا، يعني هو الغريب في الموضوع شنو؟ ان لما تجيهم الضحيه للمستشفى انه تعبان وكذا يموت عندهم ما يكتشفون يعني سبب الوفاه. ليش؟ لان هي تقتلهم بالادويه، لكن تعطيهم دواء على السكر، على الضغط، على دواء هو الجنسي وكذا، وما يشتبهون، يعتقدون لانه كبير سن ممكن انه وصل لهالحاله وتوفى، ولا احد يشتبه فيها. هنا ارتفع عدد ضحايا كلثوم من 11 الى 30 رجل. ولا زالت القضية الى اليوم تم تأجيلها للمزيد من البحث والتحري حول الازواج الاخرين، لان قالوا لا احنا ما راح نقفل القضية على 11 واحد. هي الان محكوم عليها بالاعدام 11 مرة على اللي قتلتهم واعترفت عليهم، لكن لما عرفوا ان قاتلت 19 واحد لكن مو مقيدين بشكل رسمي، قالوا ممكن وراها اكثر. فالقضية لا زالت مستمرة في إيران رغم صدور حكم الإعدام في كلثوم أكبري. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.